يا خاتمة آخر حجج بارينا، يمت الوعد والفرج يا مهدينا. يل شابهت نوح بمراحل عمره، لو صبرك بأيوم من صبره، نسأل من الباري عجل أمرك ونشوف أنوارك تهل أحلينا. يا فارس الليل وحليف الأخطار، رمح الأجل ابنك وأخوك البتار، يا يوم ترفع بالغضب صوت الثار وتقر نظار عيني الوصيها دينا. يا يوم فجرية حرب تبديلك وبلمعة الصارم تبدد لي يا ليالي، يا يوم تسرج للمعارك خيالك، وعلى الجثث يا الغايب تمشينا. رايتك تنتظرك بقت يا الموعود، وتريد منك إلها ماضي هيعود. كل احنا يا ابن الحسن وياك جنون، وياك وياك وياك جنود، ومثلك نناطر للفرج ظلينا ظلينا. يا ربنا اجل وليك الفرج، اجل